الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. قال عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزالون حتى يقال لكم هذا الله خلقنا فمن خلق الله، استمرارا في الآثار التي يأتي فيها الشيطان أو الوسواس أو الوساوس على أفكار الإنسان. فإيه فيقولون هذا الله خلقنا فمن خلقه أو فمن خلق الله. قال فجعلت أصبعي في أذني أو جعلت أصبعي أو إصبعي في أذني، أصبع صحيح وإصبع صحيح وهناك لغات أخرى. طيب أشهرها هذان هاتان أصبع بضم أوله وثالثه وإصبع بكسر أوله وفتح ثالثه. نعم طيب والأصبع مؤنثة انتبهوا مؤنثة وليست مذكرا، واضح؟ هذه الخنصر وهذه البنصر وهذه الوسطى وهذه المسبحة أو السبابة وهذه الإبهام. وقلنا القاعدة قبل ذلك أنه كل عضو واحد في الإنسان فهو مذكر، والمتعدد سواء كان مثنى أو أكثر فهي إيه مؤنثات. واضح ولا غير واضح؟ قلنا هذا قبل هذا او لم نقل؟ لم نقل نعم ولا قلنا ونسينا؟ طيب احفظوه الان، اكتبه واحفظه ولا تنسه. الرأس مذكر ولا مؤنث؟ ها؟ مذكر. رأسي تؤلمني هذه مصرية مصرية ليست عربية، وبطني بتوجعني مصرية. ها البطن واحد والرأس واحد، وكل موحد في الجسم مذكر خلاص، وكل مثنى او مجموع فهو ايه انثى. فاليدان والرجلان والقدمان ها والعينان والاذنان والساقان ها الى اخره والاسنان، هذه سن ها هذه طبعا سن يعني تأنيث في غير موضع التأنيث، لكن هي سن هي سن، وهذه سن بس حتى وإن سميت قواطع، قواطع جمع قاطعة، قواطع جمع إيه ليس قاطع وإنما جمع قاطع. واضح ولا غير واضح؟ طيب قال: فجعلت أصبعي في أذني ثم صرخت: صدق الله ورسوله، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم ساق عن عبد الرحمن بن يزيد قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إياكم وما يحدث الناس من البدع، فإن الدين لا يذهب من القلوب بمرة، ولكن الشيطان يحدث له بدعا حتى يخرج الإيمان من قلبه، ويوشك أن يدع الناس ما ألزمه الله ما ألزم ويوشك أن يدع الناس ما ألزمهم الله من فرضه في الصلاة والصيام والحلال والحرام، ويتكلمون في ربهم عز وجل، فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب أو فليهرب. تركين الصلاة والزكاة والحلال، صيام والحلال والحرام، يتكلمون في الله من حيث الكلام في ذات الله وفي أوصافه بمعنى إرادة إدراك كنه الصفة. مفهوم ولا غير مفهوم؟ مفهوم. الكنه يعني ايه؟ الكيفية، كيفية الصفة. واضح؟ قيل: يا أبا عبد الرحمن، فإلى أين؟ قال: إلى لا أين. يهرب إلى أين؟ قال: إلى لا أين. قال: يهرب بقلبه ودينه، لا يجالس أحدا من أهل البدع، أو لا يجالس، إما أنه نفي وأريد به النهي نقول لا يجالس، أو نهي على ظاهره لا يجالس، مجزوما بلا النهي، لا يجالس أحدا من أهل البدع. ثم ساق في الأثر 97 بعد 100 عن سعيد بن المسيب قال: نعم. ليه ايه؟ طيب ايوه نعم، ما بيقول يهرب، فالتاني بيقول له يهرب الى اين؟ يهرب، الكلام عن الغائب، ما قال له اهرب فيقول الى اين، يقول لا تجالس خلاص، لكنه يقول يهرب، من ادرك هذا الزمان فليهرب. اين يذهب؟ قال لا لا لا الى اين، يعني يهرب لا الى اين، لا يجالس احدا، الكلام عن الغائب خلاص، لا يجالس احدا من اهل البدع. قال عن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه قال: إذا تكلم الناس في ربهم وفي الملائكة ظهر لهم الشيطان فقدمهم إلى عبادة الأوثان، أو فقدمهم يعني تقدمهم، قدمهم بمعنى إيه؟ تقدمهم، يعني على غرار قوله تعالى: يقدم قومه، يعني يتقدمهم كالقائد لهم، يقودهم إلى عبادة الأوثان. قال عن الحسن قال معاذ: إنما أخشى عليك ثلاثة من بعدي. الحسن البصري طبعا لم يدرك معاذا، ولذلك أنتم تعلمون أن الحسن يرسل، هذا إرسال وليس تدليسا. أينا هذا ايه؟ ارسال وليس تدليس. ومراسيل الحسن معروف فيها كلام. المهم قال معاذ: انما اخشى عليك ثلاثة من بعدي. طبعا ظاهر الكلام يوهم انه ايه؟ انه يكلم الحسن فيقول انما اخشى عليك، لا، هو يعني ينقل كلامه على ما هو عليه، كأنه قال يخاطب أي عبد مسلم، أو خاطب إنسانا ونقل إلى الحسن هذا الكلام بنصه فنقله بنصه. زلة عالم وجدال منافق في القرآن، والقرآن حق وعلى القرآن منار كمنار الطريق، فما عرفتم منه فخذوه، ومن لم يكن غنيا من الدنيا فلا دين له. قال عبد المؤمن: فسألت أبي ما يعني بهذا، فقال سألناه فقال: من لم يكن له من الدنيا عمل صالح، الغنى المقصود به ايه؟ يعني الانسان كيف يخرج غنيا من الدنيا؟ يخرج من الدنيا غنيا بالاعمال الصالحة وليس بالمال، لانه لن يأخذ المال معه، صحيح؟ هذا مقصود، المقصود من كلام معاذ رضي الله عنه. ثم ساق عن مجاهد قال: قيل لابن عمر إن نجدة يقول كذا وكذا. نجدة ابن عامر الحروري الخارجي، وكان ابن عمر يقول: إن نجدة وأصحابه عرضوا لعير لنا ولو كنت فيهم لجاهدتهم. خرجه عبد الله بن أحمد. وكان ابن عمر يريد قتاله، فقد خرج عبد الله بن أحمد، خرج عن نافع قال: أخبر ابن عمر أن نجدة لاقيه فحل سراج سيفه فأشرجته ثم مر به فحله أيضا فأشرجته ثم مر به الثالثة فقال: من أشرج هذا كأنه ليس في أنفسكم ما في أنفسنا. وعن نافع أن ابن عمر كان يريد أن يقاتل نجدة حين أتى المدينة بغير يغير على ذراريهم، فقيل له: إن الناس لا يتابعونك على هذا، قال فتركه. المهم طبعا الخوارج الأزارقة بايعوا نجدة وسموه أمير المؤمنين، ثم اختلفوا على نجدة فأكفره قوم منهم لأمور نقموها عليه. طبعا الخوارج من أعلى صفاتهم التكفير، حتى انه يتخذون الامام منه، فان خالفوه في قول كفروه وخلصوا منه. صحيح، وكل فرقة منهم تكفر الاخرى حتى تكاد الفرقة تكفر نفسها، واضح يا مشايخ؟ فاذا قرأتم تاريخ الخوارج او فرق الخوارج وجدتم هذا واضحا بينا عندهم، يعني اكثر من خروجهم على الحكام، على امراء المؤمنين، على الولاء، اكثر من خروجهم التكفير. وطبعا خروجهم اصلا مبني على التكفير، يعني الاساس عندهم ايه؟ تكفير المسلمين. الاساس عندهم تكفير المسلمين، بعدما يكفرونهم يخرجون. كما يحدث في عصرنا هذا، وإن لم يصل البعض إلى التكفير فيصل إلى التفسيق ثم يتكلم فيهم، فتقول له: اتق الله ولا تغتب، فيقول لك: لا غيبة لفاسق. يعني أقل من التكفير شوية يحكم عليه بالفسق، ثم يستحل غيبته. غيبته ولا غيبته؟ ها، الغيب، يستحل غيبته. فتقول له: يا أخي اتق الله، هذا مسلم لا تغتبه، يقول لك: لا، لا غيبة لفاسق. واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ يعني إما أن يكفر أو يفسق. طبعا إذا كفر لو استطاع لقتله أو لقاتله. طيب، فإذا لم يصل إلى هذا فسق، والتفسيق يترتب عليه ايه؟ احكام. طب اولها عنده، عند هذا الذي يحكم بالفسق كما قلت لكم، وهذا حصل بالفعل من اناس، وحدث معي وحدثوني يعني بهذا. انا يعني اذا انا تكلمت في انسان يقول اتق الله ولا تغتب، فاذا هو تكلم في ولي من ولاة الامور أو ولاة أمور المسلمين عموما في كل بلاد الدنيا ومن حوله، وهذه الحكومات، الحكومات يعني الوزراء ورؤساء الوزراء ومساعد الوزراء، ها يتكلم. فإذا قلت له اتق الله ولا تغتب كما قال لك، يقول لا، يقول لك لا غيبة لفاسق، هؤلاء فسقة ولا غيبة لفاسق. واضح يا عباد الله؟ فإياكم أن تتشبهوا بهم. طيب، قال قيل لابن عمر إن نجدة يقول كذا وكذا، فجعل لا يسمع منه، لا يسمع من القائل الذي ينقل كلام نجدة، كراهية أن يقع في قلبه منه شيء. بعض الناس يقول لك لا أنا ما يهمنيش، أنا عارف السنة كويس وأستطيع أميز البدعة، ويتعنتر في هذه الحالة. فهل أنت أحسن من ابن عمر ومن الصحابة؟ لا، ابن عمر بيقول لك إيه، أعرض عنه ولم يسمع، كراهية أن يقع في قلبه شيء منه. لماذا؟ لأنهم كما أنت تحتج بالآيات والأحاديث، هم يحتجون بالآيات والأحاديث. فإذا لم يكن عندك علم ولا ربط بين الآيات بعضها وبعض، يمكن أن يصير في قلبك شيء، وهذا حاصل، وهذا حاصل الآن. يعني بعض دعاتنا وبعض خطبائنا من سنوات جاء يقول في قريتنا واحد يدعو إلى التشيع، بس احنا مش عارفين نقول له ايه، الواحد مش عارف كيف يواجهه. طبعا لانه هو ايه الذي يدعو الى هذه البدعة، متمكن، متمكن من بدعته ويدعو لها، حتى صار الداعية الذي يرقى المنابر عندنا لا يستطيع ان يواجه، مش عارف يقول له ايه، مش عارف يقول له ايه، لانه سيدخل لك من ايه، نحن نقول، من نحن؟ أهل السنة. إن حب أهل البيت أو آل البيت دين وبغضهم نفاق، صحيح ولا غير صحيح؟ فيدخل لك منها، تحبون آل البيت؟ حبوا آل البيت. ما تقول في علي؟ ما تقول في فاطمة؟ ما تقول في الحسن في الحسين؟ على رؤوسنا من فوق. أنتم تحبونهم لكن لا تأخذون بمذهبهم، سايبين مذهب آل البيت ورايحين للناس اللي ما هماش من آل البيت، فماذا تقول وماذا تفعل؟ لكن البخاري عمال يخرج عن عائشة وابو هريرة وابن عباس وما اعرفش، فين أحاديث علي وفين أحاديث الحسن وفين أحاديث الحسين؟ فين أحاديث فاطمة؟ يعني فاطمة لم تحدث عن أبيها أي شيء خالص. فيلقي عليك الشبهات حتى يصير في، كما قال ابن عمر، حتى يصير في قلبك شيء. فإذا وصلت إلى هذه الدرجة يكون هو قد إيه؟ نجح معك. مفهوم يا إخواني ولا غير مفهوم؟ ها؟ يأتيك بالأحاديث يقول لك إيه؟ بخاريكم يقول، البخاري بتاعكم أنتم مش بتاعنا إحنا، يعني هو بيقول لك كده، البخاري بتاعكم اللي انتم تؤمنون ان احاديثه صحيحة روى قال، ويأتيك بحديث قد لا تفهمه انت. او الامام مسلم، الامام مسلم عندكم يعتبر في القمة من الصحة بعد البخاري او مع البخاري؟ نعم. يقول لك طيب بيروي حديثه، تقولوا فيه ايه؟ فلا تظن ان المسألة ما هي بدع ظاهرة هي وانا استطيع، انا استطيع زي ما بقول لك تتعنتر، لا، هذا معنى، معنى الباب الذي بوبه المصنف هنا، عدم مناظرة اهل البدع الا ان تكون ايه، الا ان تكون متمكنا اقوى منه. وكيف تكون متمكنا وانت لا تزال طالب علم؟ فلا بد أن يعني يكون عندك قدر من العلم، العلم واضح. وأحيلكم إلى قراءة نموذج واحد من النماذج، كتاب الحيدة والاعتذار لعبد العزيز الكناني المكي، يناظر فيه بشرا المريسي أمام خليفة المسلمين. ها؟ حتى ولو منسوب، حتى ولو منسوب، حتى ولو كان غير صحيح، اقرأه تستفيد منه. يعني في ناس تشكك انه لعبد العزيز او انه ليس من كلامه. الحاصل عندي انه الكتاب فيه انتصار لاهل السنة ورد على الشبه التي اثارها بشر المريسي امام ايه؟ امام الخليفة والمحجة في ايه؟ في القول بخلق القرآن. وعبد العزيز يرد عليه في القول بخلق القرآن. ماذا بأهل السنة والجماعة؟ ان القرآن مخلوق؟ ها؟ كلام الله غير مخلوق. فبيستدل بشر المريسي بيستدل بالقرآن، يقول إن كل شيء خلقناه. القرآن شيء ولا ليس شيئا؟ هو بيقول له كده. وطبعا بيقول لك قاعدين بيحكي كده المنظر انهم جالسين حوالين بشر المريسي وحوالين الخليفة يصفقون ويصيحون، يعني كأن بشرا انتصر. فهو يرد عليه بالراحة كده حتى يلجمه ويسكته. الآخر الخليفة كان يقول بقول المعتزلة، المعتزلة رجع وكان يحمل الناس، ما هو بس يقول، لا يحمل الناس على ايه؟ على القول بخلق القرآن. مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب، قال له ويلك، كأنك تقول ان الله مخلوق، ان الله شيء ولا ليس شيئا. فكما قلت لكم يعني صاحب البدعة لا تظن انه جاي شوية بدع وخرافات كده، لا، ما سيستدل عليك من القرآن. الجماعة الصوفية اول حاجة واجهت بها ايه؟ الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تقول له ايه بقى؟ هتقول له ايه؟ طيب، صدق الله انه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبعدين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبس الأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأنك أنت هتقعد تقول له مين هو الولي؟ هو عنده الأولياء دي طبقة معينة وبس، هم دول اللي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهتجيب له من القرآن إنه ربنا، أن الله عز وجل قال عن كثير من المؤمنين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اي واحد يقول رب انت تقول له انت ولي، هيقول لك لا انا لسه بدري علي. طيب قلت ربي الله واستقمت، يقول لك طب يبقى انت لا خوف عليك ولا تحزن، نص القرآن. يعني زي ما بنقول ايه، بيلقي عليك الشبهة ودليلها من القرآن او السنة، فتقف عاجزا فيصبح في قلبك انت، ولو كنت انت يعني لا انا مقتنع بالسنة التي انا عليها. طيب وبعدين اللي سامع غيرك، حتى لو انت ما عندك دليل تنصر به نفسك، لكن ايه بتقول لا خليني مغطى على اللي عندي، لكن انت تسببت في هذه المناظرة بانه كثير من العوام ان لم يكن كلهم راحوا معاه. واضح ولا غير واضح؟ يعني الكلام هنا عن ايه؟ عن النهي عن مناظرة أهل البدع. طبعا ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما ورد عن الصحابة وعن التابعين، ليس فقط ما روي عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. طيب، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال ما كان شرك قط إلا كان بدوه بدوه تكذيب بالقدر، يعني كانت بدايته التكذيب بالقدر. ها؟ ولا أشركت أمة قط إلا بدوه تكذيب بالقدر، وإنكم ستبلون بهم، ستبلون يعني تختبرون بهم، أيتها الأمة، فإن لقيتموهم فلا تمكنوهم من المسألة فيدخلوا عليكم الشبهات. كلام أبي أمامة رضي الله عنه الصحابي، ها؟ وإن كان في سنده ضعف لكن معناه إيه؟ صحيح. عن الشعبي عن عمرو بن حريف عن عمر يقول: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. قال مجالد بن سعيد: فيه ضعف ولكن روايته عن الشعبي صالحة. وعن عمر بن الأشج أن عمر قال: سيأتي أناس سيجادلونكم بشبهات القرآن، خذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. أصحاب السنن أعلم بكتاب الله، لماذا؟ لأن السنة تبين مجمل القرآن، تفصل مجملة، تفسر مبهمة، تقيد مطلقة، تخصص عامة إلى آخره، وقد تأتي بأحكام ليست في كتاب الله. واضح ولا غير واضح؟ طيب إذا جاءت أحكام في السنة ليست في كتاب الله نأخذ بها ولا لا نأخذ؟ طيب واحد يدينا مثال على شيء جاء حكم جاء في السنة ليس في كتاب الله. ها؟ الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. تحريم كل ذي ناب من السباع وتحريم كل ذي مخلب من الطير، ميراث الجدة إلى آخر ما هنالك. ما مفهوم؟ هذا يقولون أحكام استقلت بها السنة. وأما تفصيل المجمل فكثير جدا، معظم العبادات وكيفياتها لم ترد في القرآن الكريم، إنما ورد الأمر بها مجملا. صحيح؟ طيب. قال: قال عن موسى بن جعفر بن محمد قال: قال علي: سيأتي قوم يجادلونكم فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وساق بإسنادين عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى حنينا فمروا بشجرة يعلق المشركون عليها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، فقال: الله أكبر، هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن أو سنن من كان قبلكم. لفظ محمد بن الوزير، هذا طبعا كما قلنا إيه جاء بإيه بسندين. طيب. وساق عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا فشبرا وذراعا فذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قالوا: أهل الكتاب. قال: فمه فمه يعني فمن غيرهم. أخرجه البخاري. وعن شقيق قال سمعت سهل بن حنيف يقول بصفين يا أيها الناس اتهموا رأيكم فوالله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط إلا أسهلنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا أخرجه البخاري. يعني عليكم السنن واتهموا الرأي. ورد عن عمر أيضا جاء قال اتهموا الرأي على الدين فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي اجتهادا والله ما قالوا عن الحق وذلك يوم أبي جندل والكفار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل مكة فقال اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا إنا قد صدقناك كما تقول ولكن إنا قد صدقناك كما تقول يعني تعجبا وليس إقرارا كما هنا كما تقول سواء المعنى واحد كما تقول أو بما تقول وتعجب يعني قالوا هذا تعجبا يعني هل نحن صدقناك حتى تقول اكتب بسم الله الرحمن الرحيم ولكن تكتب باسمك اللهم يعني كما كنت تكتب. قال فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيت عليهم حتى قال يا عمر ها تراني قد رضيت وتأبى قال فرضيت. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. ها الألد الخصم الخصم على وزن فاعل اللي هو إيه شديد الخصومة وذو لدادة في الخصومة يعني ذو إيه ذو قوة في الخصوم أخرجه البخاري. أبغض الرجال إلى الله الإنسان يكون هينا لينا حتى لو جادل ومعه الحق ها؟ فإذا تحول الجدال إلى مراء فاتركه يضمن لك النبي صلى الله عليه وسلم بيتا في ها؟ في الجنة في وسط الجنة خلاص أو في أدنى. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. طبعا إذا ذكر القدر فأمسكوا أنت تؤمن بالقدر ما تجلسش بقى تقول كيف يقدر علي ويحاسبني كما تقول المعتزلة ما ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. قالوا أيضا الإنسان كالريشة في مهب الريح الريح تحركها يمنة ويسرة وهي لا تستطيع من أمرها شيئا فقالوا الإنسان في القدر لا أنت تؤمن بالقدر وتؤمن أن لك أفعالا اختيارية أنت ستحاسب على هذه الأفعال الاختيارية واضح الكلام. فأمسكوا يعني لا تستطرد وراء الايه وراء الهواجس والهواجس الشيطانية مفهوم. واذا ذكر اصحابي في الخلافات بينهم فما كما قال كثير من التابعين وتابعي التابعين من نحن بالنسبة لهم حتى اذا كانوا هم إذا كان أصحاب القرون المفضلة الذين فضلهم النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا عنهم وقالوا قال بعضهم هذه دماء طهر الله أيدينا منها فلنطهر ألسنتنا من الخوض في أعراضهم مفهوم. الحق مع من لا مين اللي كان على صواب مين اللي كان على خطأ لا مين اللي طبعا سيؤدي بك إلى ممكن تقول من المجرم من الظالم. ولتعلم غاية ما في الأمر أن تقول إن كلا الفريقين مجتهد منهم من أصاب فله أجران ومنهم من أخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور لأنه مستحيل يبقى أخطأ ويؤاخذ بخطأ وله أجر منه. فإذا أخطأ فله إيه أجر واحد ومعنى ذلك أن خطأه معفو عنه ومغفور له مفهوم. طيب وإذا ذكر النجوم النجوم المقصود بها الايه؟ نسبة الاشياء الى الكواكب او النجوم او الـ او الـ بيسموها الانواء او الانواء. اذا جاء نوء كذا اشتد البرد ومش عارف ايه ويكره الناس النوء، النوء بيده هل بيده شيء؟ هل هو الذي يأتي بالبرد او ان البرد والحر والاعتدال بيد الله عز وجل؟ مفهوم؟ نعم. لا لا لا، الارصاد الجوية اذا كانت مبنية على علم، علم يعني ايه؟ يعني علم ذو قواعد تتعلم وليس حدسا ولا ظنا ولا تخمينا، فلا حرج فيه، فلا حرج فيه. الارصاد يعني قياس. مثلا اذا كان الرياح تنقل البرودة او الحرارة من مكان الى مكان ويقيسون سرعة الرياح التي تنقل ويقولون انه يتوقع، وهذا التعبير الصحيح، يتوقع ان يكون مطر في الوقت الفلاني في المكان الفلاني، يتوقع. فهذا كلامهم كلام سليم، كلام ايه؟ يتوقع. لكن سيكون ولن يكون الا ما نقول، فهذا تأل على الله عز وجل لا يجوز. مفهوم؟ طيب. قال عن فاطمة بنت الحسين رضي الله عنه عن علي قال إياكم والخصومة فإنها تمحق الدين. يبدو أن الفصل سيقول نكتفي بهذا ونقف عند الأثر كم؟ الثاني عشر بعد المئتين. سائلين الله عز وجل أن يلهمنا الرشد وأن يفقهنا في الدين وأن يصلح قلوبنا ونفوسنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.